فصفح وصفت نفسه عما كان فيها من آثار الغضب والقيس والغل وكذا. مطلوب بعد ذلك أن يعني ينظر إلى معاملته كيف تكون. قال لك هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة يوصف بأنه يتعامل بالرفق، ولذلك تكلم عن الرفق وقال أن الرفق من الأخلاق المحمودة، وهو ثمرة سلامة النفس من الحقد والغل وآثار الغيظ والغضب. اللهم صل على بشير النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الرفق خلق محمود يترتب على الصفح والعفو وسلامة النفس من آثار الغضب أي من الحقد والغل. يعني الإنسان إذا لقاه رفيق في معاملته في الأهل أو مع الصغير أو مع الكبير، مع الغريب، مع البعيد والقريب، إن كان رفيقا يدلك على سلامة نفسه، إن كان فظا غليظ القلب حقودا تقدر في نفسه إيه؟ غير سليمة وغير سوية. وهو يعني عبر عنه الشرع بأكثر من لفظ، مرة تسميه الرفق، ومرة تسميه اللين، ومرة تسميه الهين اللين، الإنسان الطبيعي طبعاً يعني يكون هين لين. رفيق هذا هو الإنسان ذو النفس السوية السليمة. عكس كده اللي هو الإنسان الغليظ الطباع العنيف الفظ. ونظرا لأن الفظاظة والغلظة والعنف هما آثار الغضب أو الحرص، الإنسان شديد الحرص الذي تستولي عليه خصلة الحرص وشديد الغضب دائما تجده عنيفا غليظا، يعني غضوب بطبع الشديد غليظ. عند الشيء من الحرص معناها ما قلنا التطلع الى تحقيق الاشياء التي قد لا ينالها بكسبه وقوته، حتى دائما يتطلع ان يحرص على اشياء. والانسان الحريص دائما والغضب أو شدة تملك الحرص على النفس يجعل صاحبه لا يتثبت. تعرف اللي يقول لك اللي هو يعني دايما عاوز يخطف الحاجة الفرصة اللي تعدى عليه، عارف من أي فرصة ما تخدش عليه، دايما عاوز يخطف الفرص وينال أشياء من الناس ولا يحب أن ينالها غيره. هذا الإنسان تجده إيه يعني نسميها أحيانا في التعبير البلد، يعني إذا كان يسموه عنيف ولا يسموه غليظ في اللغة أو في التعبيرات الفلاحية، أنتم تسميه دايما مروش، مش غير مستقر، حالته كده مضطربة. هذا الإنسان المضطرب تجده كلما رأى فرصة تتاح أمامه لا يقر له حال، يقفل عند ما لا يستقر على حال أبدا، دائما عاوز ينهش من هنا وينهش من هنا وينهش من هنا. فهذا الإنسان تجده يعني خفيف أولا في تصرفاته، ثانيا لما واحد يعترض طريقه يبقى يلا السلام، لأنه هو حريص أن يقضي الفرص، يلقى أي واحد يشوش عليه أو يعترضه في طريقه بعد يكسر كل حاجة قدامه عشان إيه يصل للهدف. زي ما يكون مثلا واحد عاوز يوصل لمكان معين وفي طريقه أخشاب وأعشاب، يضطر يعمل إيه؟ يتخلص من كل لبسك، يغش كل لبسك. فهو الإنسان الحريص القصد الغليظ عشان يحقق الهدف، مش مهم يقتل يضرب يعتدي يسب يشتم يخسر الناس خصومات. دايما عشت والعياذ بالله في ايه؟ في شر ونكد والعياذ بالله. فالإنسان الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب ويستطيع أن يتخلص من شهوة الحرص في نفسه تجده هينا لينا رفيقا معتدل المزاج، المزاج هادئ النفس مستقر الفؤاد، لا يشيع الاضطراب من حوله وتجتمع حوله القلوب وتجمع له الأمور. في رقم الكلام ده كلام عاوز رجال ثاني، يعني كلام عاوز رجال ثاني. كيف؟ لأن هذه المثالية، المثالية في معاملته. قال ما تخلص من شدة الحرص. خلي بالك اللي يتخلص من الحرص إذا أقدر على أن يتخلص من الطمع. الحرص يجيب الطمع، الحرص يترتب عليه الطمع، الاثنين مرتبطين مع بعض. فبيقول لك الإنسان الذي يوصف بالحلم ويملك نفسه عند الغضب فيكذب غيظه ويتخلص من شهوة الحرص تجده هينا لينا رفيقا هادئ النفس معتدل المزاج مستقر الفؤاد، لا يشيع الاضطراب من حوله وتجتمع حوله القلوب وتجمع له الأمور. يعني على قدر ما هو يعني هين لين مع الناس، على قدر ما تميل إليه القلوب في نفس الوقت، يعني لا يشيع الاضطراب من حوله. ده الإنسان المسعور الحريص الصلب الغليظ لمن يعمل ايه؟ ارباك في المجتمع اللي هو عايش فيه والعياذ بالله. وتطاول يعني اشكال تجد يمنه اللص يعني والعياذ بالله، الفاجر الذي يعتدي على الناس ويتطاول على الناس بمناسبه وغير مناسبه. لكن على عكس، على عكس هذا المؤمن صاحب الخلق الفاضل الذي يتصف بهذه السمات الطيبه، والشرع بالغ في الثناء على الرزق وحض عليه، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب، قدر أنها تركب على بعير إيه؟ عن شوية، فجعلت تصرفه يمينا وشمال زي ما نقول عاوزة إيه؟ تتعبه، تتعبه يعني تاخذ الشمال وتاخذ اليمين لانه صعب عليها فهي بتروض فيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه عليك بالرفق انه لا يدخل في شيء الا زانه، الرفق لا يدخل في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، رواه مسلم وغيره. لذلك ركوب الإبل ده النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على نساء قريش بأنهن إيه؟ يركبن الإبل، خير النساء نساء إيه؟ نساء قريش، أو نعم نساء قريش ركبن الإبل، ركبن الإبل، خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد، أحناهن على ولد وأرفقهن بزوج. نساء قريش من الصفات بهذه الصفات الحنوم على الأولاد، العطف على الأزواج، وهن يركبن الإبل، رغم أن اللي يركب الجمل مرحب يركب الجمل لازم يكون إيه؟ شديد بس هو يعني أقوى من الجمل بقدر الإمكان، يكون على الأقل يكون يعني متماسك تماسك. فربما يفهم الإنسان المرأة اللي تركب الجمل بطبعها إيه؟ زلزل ولا شدة، لكنهن وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين والحنو على الولد مع كونهن ركبن الإبل، يعني ناجحات في ركوب الإبل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وقالها لعائشة رضي الله عنها حينما سلم يهودي على رسول الله فقال كلمة فيها سب وشتم لرسول الله. السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، إذا السلام معناه الموت والهلاك. فيخرج بالها منه، فطنت لكلمته، فقالت عليك السلام واللعنة غضب الله، عليك السلام واللعنة غضب الله. فقال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ألم تسمعيني؟ قالت لي ألم تسمع يا رسول الله ما قال؟ قال سمعت. ألم تسمعيني؟ قلت عليك فاهم، يعني يرجع له هو ثاني، وعليك يعني لو أساء أهو قال له عليك. والله هو يعني كان يتزاكى هذا الغبي وعايز يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، رجعت عليه اللعنة، راح على الهلاك والسلام عليه. فما لم يقبل من عائشة أن تزيد اللعنة وغضب الله على هذا الإنسان، رغم أنه يستحق إيه؟ ما يستحق. أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، الأجر والثواب يعني. كان الرفيق، الرفيق له أجر وثواب. وحتى في تناول الأشياء العنيفة زي ما قال سيدنا عمر لما شاف واحد يجر شاه من من من, من ساقها، مسك جراع الشاه وما اللي يجرها كده عشان يروح يذبحها يعني، قال له قدها إلى القود، إلى الموت قودا رفيقا ورحيما، يعني ارحمها، تعز موتها كمان يعني تجد تعزفها قبل ما تموتها، يعني كفانها هتموت هتتذبح يعني، نصخها على رجليه عشان يعذبها. أعتقد إنها خلاص مدام عمرها انتهى، وقد قد يقول لك حتى لو تعورت أنا ما أنا هذبحها تعور، لكن لو هي ربيها بيحط عليها تخاف عليها تعور أو تتكسر، لما دمها تذبحها يجرها وخلاص، خذها إلى الموت قودا رفيقا. وراى مسلم أبو داود عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم الخير كله، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وبعدين الرزق ده يبان على تصرفات الانسان، حتى لو هتحدث كوبة يا سعد، لو هتحدث كوبة برضه هتحدث كوبة، انا شايف تشيل وتدق في الاولى تيجي كرسي تخبط شمال ويمين، ولا تشيل عمك فلان تروح تشيل من كتفك كفاءة على كتفك وانت عايز تساعده عشان يقوم للارض، لا كن رفيقا في تصرفاتك كلها. يعني حتى اللي يدق بمسمار يدق بالحكم، ولا مثلا عاوز نعم ده يمشي بس بحكمة، انت هو يقوى يعني عمله ولا ايه؟ ده هو همشي ان شاء الله. وانت فكرك النجار لما يبان جنب القوة في ذراعها تبقى للغشيم، الغشيم لما بيحد يضرب حاجة يدق مسمار يرفع ايده فوق يعمل كده، النجار يعمل كده يعني، هو بيحرك هو بيحد بيسبي ثقة للقدوم اكثر من ثقة للضغط بالذراع يعني، ثقة للشاكوش يعني. سبحان الله، سبحان الله. في الحديث ايضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرفقاء، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. الحمد لله أن دعا كده النبي، الحمد لله أن دعا كده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عشان يبقى العنيف أخذ جزاء مقدم مقدما يعني، الرفيق دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنيف أخذ جزاءه مقدما من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من والي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، آمين يا رب. ومن والي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، آمين يا رب. شيئا خلي بالك شيئا، ما قالش والي أمر أمتي الحاكم بس، لا حتى اللي واقف على طابور السجاد أو طابور العيش واقف على ما يبقى ما هو سحب الفرن، لا توقف قدام الفرن مثالك انه هو بيسحب بيجي فلوس يعني، مفترض زمان زمان كان يتمنى انك تجي له عشان يقول لك اتفضل يعني، اي واحد بيبيع سلعه يفرح لما يجي له زبائن، لكن ده عايز يوقف الزمن قدامك كده ويتأمر عليه. يعني سوق هنا مثلا اللحمة ولا في العيش ولا في أي حاجة، هو بيصل حاجة وعايز محتاج الفلوس وبيتأمر عنها. سبحان الله، يعني الناس تضع نفسها هذا الموضع، فليس هذا من الرزق. كان زمان زمان ما عايزين نعمل جرب توصل العيش للبيوت، كان زمان يعمل يوصل العيش يوصل لحد البيت حتى في القاهرة، كان زمان يوصل العيش لحد البيت. الله يخبط عليك ويقول لك تعال الشام من 24 40 ما شاء الله ويدارك حد عندك. وكان اللي يعمل في محلات للتوزيع العيش، محل مليان عيش ويبعث الواد يقول له ودي المال دي 50 60 100 ودي 100 ودي 100 ودي الناس قاعده تجي لحد عندها. الناس كانت كويسه، فلما الناس تغيرت تغيرت الاحوال. نسال الله ان يغير الحال الى احسن الى احسن حال. وايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرزق يمن، الرزق يمن والخرق شؤم. خرق اللي هو عدم الايه؟ عدم الرزق يعني. كان حديث في ضعف رواه الطبراني في تقييد شعب ابن مسعود وعن عائشه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة أو يحرم على النار يوم القيامة؟ كل هين لين سهل قريب، كل هين لين سهل قريب. ده ممنوع يخش يدخل الايه؟ النار. ما يدخلش النار، ممنوع يدخل النار. أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة؟ كل هين لين سهل قريب. حديث عن أبي نعيم أيضا في كتاب الإيجاز في رواية إسماعيل الأنصاري عن أبيه عن جد أنه إذا هممت بأمر، ودي حكمة بالغة، إذا هممت بأمر فاجلس فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه وإن كان سوى ذلك فانتهي. إذا تخطط الأمور وترتب أمورك قبل أن تقدم على أمر لابد أن تراجع نفسك وتنظر في عاقبتك. وده التأني والأناة والرفق، رفق رفيق مع نفسه حتى، مش متعجل مش أخرق. الأخرق دائما لا يتقن شيء ويتعجل في كل شيء، متسرع المتسرع قلما يحسن شيئا ولا يحسن تصرفا ولا قلما يحقق طموحا ولا أمل، لأنه متعجل دائما متعجل. إنما الرقيق المتأني إذا هممت بأمر فاجلس فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه وإن كان سوى ذلك فانتهي. أنا كنت عارف الموضوع ده في آخرة السلامة ومنفعة أمض فيه، إذا لم تتحقق من سلامته ومنفعته فتردعه ولا تمضي فيه. أيضا بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من الرعية، اشتكوا من عماله، العمال اللي هم ايه؟ الرؤان الموظف أو رئيس المدينة أو رئيس الحي اللي مسك القبيلة، العمال اللي هم زي الأمراء وزي المحافظين وزي الكلام المسكين، كل واحد مسك منصب في بلد يعني. يقول عامل على كان عاملا على البصرة على الكوفة على البصرة على المشرق على المغرب على اليمن على حضرموت، عامل على المكان يعني رئيس البلد يحكم قرية أو مدينة. فشكى الرعية لعمر هؤلاء العمال، وفسرت ازاي سنهم، فأمرهم أن يوافقوه، يعني عمل مؤتمر كل يجي عنده الأمراء يجي عنده معهم الرعية. فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطبة دي سياسة ما فيش بعد كده، أيها الناس إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. الحكام ده حكام يعني، تتكلم عن الحكام لهم على الرعية إيه؟ حقوق. النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. النصيحة بالغيب يعني لما تكون بعيد عنه وقلبك صافي بالنسبة له وتعمل بإخلاص في إطار المصلحة، لما جاء القرآن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وما عندش قدرة أن يجاهد في سبيل الله وما عندش مال أن يخرج ولا يدفع في سبيل الله وقاعد في المدينة، أقل شيء أن يكون يتمنى الخير لرسول الله ويتمنى أن تتحقق دعوة الإسلام ويتمنى أن يتحقق مراد الله في خلق الله. النصيحة لله ولرسوله، من قلبه يتمنى أن يتحقق ما يريده بالله، ما النصح. سيدنا عمر بيقول هذا الكلام، النصيحة لما تكونوا بعاد عننا في غيبتنا تبقوا مخلصين وفي قلبكم إرادة تحقق الخير، ولما تكونوا معانا المعاون على الخير تعينوننا على الايه؟ على الخير. مش بس كل واحد يسمي الظهر ولا بتلبي، الكش تلبي بمعنى صح، ويقول عايزين وعايزين وعايزين. تعرف بياكلوا من فين الجماعة دول؟ وعايشين ازاي الجماعة دول بتوع الشوارع دي؟ بتوع الشوارع دول بياكلوا ازاي عايشين ازاي؟ مش فاهم. هم مصرين ويقول لك ورا ناس غيرك من فين جايبين الفلوس؟ مش عارف. متفرغين يعني سنة كاملة هو عايزين يعيش في الشوارع. يقول لك احنا عايزين، احنا قلنا احنا عايزين، احنا قلنا احنا شلوات مش عارف. احنا قاعدين وخليهم قاعدين وربنا موجود ان شاء الله. إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير أيها الرعاة. إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقة. لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقة. بحاتي بإيه؟ وليس شيء أبغض إلى الله ولا أغم من جهل أمام وخرقه. المصيبة كلها تيجي من فين؟ الحاكم الجاهل أو الأحمق متعجل يعني. واعلموا أن من يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه. يا الله، ممن يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه. بمعنى يتعامل بالسماحة مع الناس، ما يتهمهمش وما يعني ما يصبش بهم التهم والمشاكل، ما يورطهمش في أمور. ربنا يخلي الناس كلها تسمح معه وتعافيه من الاتهام، ما حدش يتهم ولا حدش يقول عليك كلام إيه مش كويس. يعني اللي كنت انت عاوز ما حدش يتكلم عنك كلام سيء، يبقى انت لازم تصفي نفسك ما في معاملتك مع الايه؟ مع الاخر. الكلام سبحانه تحس انه نابع، طبعا هو لم يتعلمه ولم يحفظه ولم يسمعه من غيره، انما هو حكمه خرجت على لسانه من خبرته وعقله وفطنته والهام الله له سبحانه وتعالى جل شانه. اللي هو مين؟ يقول سيدنا عمر رضي الله عنه حين بلغه أن الرعية يكون من العمال أو من الحكام والرعاة، أمرهم أن يوافقوه أن يجتمعوا. فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن لنا عليكم حقا. قد ما تشتكون وتشتكوا تطعنوا وتقولوا لسعيبنا فلان وسعيبنا فلان، لا العجوز نافع ولا السؤال نافع ولا اللي كان نافع ولا جاي نافع، مش هنفع حاجة معهم. قال: إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير أيتها الرعاة. إن للرعية عليكم حقا، إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقة. لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقة. وليس شيء أبغض إلى الله ولا غم من جهل إمام وخرقه. فاعلموا، والجهل يشمل الاثنين، جهل من ضد العلم والجهل اللي هو التطاول في العمل، يعني أعمال الجاهلية اللي معناها إيه؟ يسيء ويضرب ويسب ويشتم ويظلم ويطغى ويبغى، كلها دي أعمال جاهلية. فالجهل قد يوصف به يعني مع يوصف ضد العلم أو ضد الإيه؟ ضد الاعتدال في معاملة الناس وأحسن خلق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة الجاهلون اللي هم اللي يتعدى ويؤذي، لذلك يعني يقول قالوا سلاما يعني لم يعاملوهم بالمثل، فطاولوا عليهم فلم يعاملوهم بالمثل وقالوا سلاما. واعلموا أن من يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دون. يعني إذا كنت أنت يا رئيس فعامل الناس بالعفو والصف وحسن الظن عشان اللي أنت بترأسهم يحسنوا فيك الظن ويحسنوا فيك الثقة. وفي الأثر أيضا المؤمن كيس فطن وقاف متثبت وارع لا يعجل. المؤمن كيس فطن وقاف متثبت ورع لا يعجل، لحكمة طبعا من الثلاث قال. قال أبو حمزة الكوفي دي نصيحة بس بيتكلم عن إيه، يعني يقول إن معاملة البشر فيها صعوبة، لذلك يعني اللي عاوز يتريث يتريث يعني يبقى عاوز منصب بياخد على دماغه إذا غرغب في ذلك. يقول عايز منصب رئيس يبقى عاوز، لأنه هو كل ما يبقى رئيس إن كان رئيس على اثنين هيعاني من اثنين، متعامل مع واحد ممكن تتكيف معاه ويبقى سهل عليه، لما يبقوا اثنين يبقى أصعب، لما يبقوا ثلاثة يبقى شخص، لما يبقوا 30 330 مليون كل ما تزيد المسؤولية والتعامل مع البشر يبقى إيه؟ أصعب أصعب. ولذلك يقول هذا الرجل لا تتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه. ثم يلزمك واحد خلي واحد يخدم عشان إيه ما يتعبوش قلبه. ليش؟ قال فإن مع كل إنسان شيطانا. يا وضعة المليونية يا وضعة من المليونية مليون مليون مليون اللي بيطلع معاهم إيه؟ مليون شيطان. واثنين مليون قلت نبقى معك شياطين تاني مبعثين مجميلة فون دي قال لك اثنين مليون كان مليون واحد يبقى معهم كم شيطان. آمين أبو السلام. آمين. لا تتخذ من الخدم من الخدم، عاوز واحد يخدمك خلاص قابل عملك فيك كثير عشان تقدر تتعامل معه. لا تتخذ من الخدم إلا ما لابد منه فإن مع كل إنسان شيطانا. واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئا إلا أعطوك باللين ما هو أفضل. لما يكون عاوز تتعامل مع واحد غير لما تتعامل مع مليون، لأن كل واحد معه أي شيطان يعني معناه يحرضه على الشر. إن أنت عاوز تقاوم 2 مليون كانوا مليون عاوز تقاوم 2 مليون وبعدين يحرضهم على الإيه؟ على الشر والشدة. وبعدين إذا كان عندك خدم عاملهم بالرزق، الشيء اللي هتقدر تاخده منهم بالقوة ممكن تاخد أفضل منه لو انت عملت معهم بالإيه؟ بالرزق والليل. وقال الحسن رضي الله عنه المؤمن وقاف متأنن وليس كحاطب ليل. المؤمن وقاف متأني ليس كحاطب ليل. حاطب ليل بيضرب به المثل الإنسان اللي هو ما يعرفش إيه؟ ما يعرفش يحقق المصلحة يعني بحكمة، يعني اللي بيروح بالليل عشان يجمع حلب ممكن يجيب حلب ويجيب عظمة يجيب أي حاجة يجيب حجر كله بيتم إيه شايف حاجة فيجيب الشوك ولا العبل وهي عالم. إنما اللي في النهار يبقى على بصيرة من أمره فيستبصر ويأخذ ما يحتاجه وما ينفعه. كذلك الإنسان الذي يعني لا تأنى وتعجل لا يستطيع أن يحصل على ما ينفعه وأصلحه لأنه مش إيه ليس على بصيرة. ثم أن الحديث ختام الحديث يقول الحديث حسن السمت والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قلنا حسن السمت هو يعني الإنسان جميل الظاهر والباطن. نقول فلان سمته حسن يعني هادئ كأني يبدو عليه نقاء نفسه. أن زمان الإنسان ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله أي واحد يكتب حاجة جواه هتظهر ولو في كلمة. ما أسر عبد سريرتك إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فالإنسان الصالح يبدو على وجهه صلاح، والهادئ يبدو على وجهه الهدوء، ومحب الخير يبدو على وجهه كذلك، والحاقد صاحب الغل والعياذ بالله يظهر عليه ذلك. قد برز البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده حسن السمع، يعني جمال الهيئة مع جمال الباطن، جمال الهيئة مع جمال الباطن بظاهره، تمتلك شكل كويس وهيئته ومهتم بنفسه، إنها تثقف باطنه قلبه ونفسه في صفاء ونقاء. والتؤدة اللي قلناها لله تناول الأشياء برفق ودراسة وحكمة وتأمن وبصيرة، والاقتصاد مثل إيه؟ النفقة، يعني ما يكونش مسرف ولا مقتر، لا يسرف ولا يقتر، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصاد نصف المعيشة، وقال ما عال من اقتصد، ما عال يعني لا يفتقر من اقتصد، اللي ينشي على قده إيه؟ محتاج، من لمن اللي بيحتاج يمد إيده لو بيصرف أكثر من إيه؟ من طاقته. يعني هو لو الناس تفهم هذا وتفقه هذا وتعمل به فالناس يستريحون، يستريحون بهذه الإسلام وهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الفرد أو في الأسرة أو في المجتمع أو في الدولة. أي إنفاق فيه إسراف آكلته الهلاك، أي تقتير يبقى فيه تضييع، يعني المقتر هيضيع حق غيره، والمسرف ضيع نفسه ضيع اللي حواليه، فكلاهما مضيع. لكن المقتصد يمشي بالحكمة والهوينة، فتجده يعني ينفق على قدر ما عنده، بل قال يدخر ما يزيد عن حاجته. ما عالى، وبعدين ما عالى أي ما افتقر، ما افتقر ما افتقد. من خفتم عيلة فيغنيكم الله من فضله، الفقر يعني. فما عالى من افتقد يعني لا يشكو الفقر والحاجة من عاش على الاقتصاد في نفقته ومعيشته. فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسوله. ثلاث أجزاء دول، ثلاث حاجات دول، جزء من 24 قراب من 24 قراب من النبوة. يعني إذا أوتي الإنسان هذه ثلاث أشياء يبقى عنده قراب من قراب من النبوة، يعني عنده الحكمة والعلم والعقل والخلق ما يساوي جزء من 24 من جزء من ايه؟ اجزاء النبوه. ان شاء الله توفيق والهدايه. باب جديد، ذم الحسد. الحسد وذكر ضمنا في بعض الخطار السابقه لكن اتصل له باب. طبعا الحقد يؤدي زي ما قلنا الى الايه؟ حسد. ذكرنا في الامور اللي فاتت ان الحسد مظهر من مظاهر الحقد. الحاقد ما يحبش الخير اللي زعلان منه، يعني وانا حاقد على فلان ليه؟ عشان زعلني في يوم من الايام ولم اشي غيظي اذاني وما خلصش حق مني، وكبت هذا الشعور وما سمحتش كمان، لا مصاف لا مأصح ولا مسامح، فاظل شايل في قلبي منه ايه؟ يعني غل. هذا الغل يخليني ما حدش يخير لي، لانه يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت يوم ما شفت في بالي اقول لك استاه من اعمالكم سلط عليكم، ويقول لي يعني ولا شاف مثلا عندك خير يقول لك جاي من فين، يدي الحلقه مش عارف يقول لي ايه، ويغلط ويتكلم في قدر قدر كلام مش مظبوط. كلام اللي قلناه سابقا ما يصحش تقول يدي الحلقه لمين، تعطي الحلقه لمن لا ليس هو ايه مالش ودان، لا ما ينفعش. الدفول اللي مالش دروس ما ينفعش، كان بيتهم القدر بالفرق بالخرق وعدم الحكمه، انه يتهم الله بعدم الحكمه، لكن الله حكيم، حكيم سبحانه وتعالى، يقدر اقدارا كلها لطف وحكمه، فان اعطى فالعطاء خير من الفضل وهو الحكمه والمنفعه والمصلحه، وان منع فالمنع هو الفضل والمصلحه والخير، لا مانع لما أعطيت لا معطي لما بما منعت، لأنه حكيم سبحانه وتعالى في نفس الوقت قدير عزيز، وهو الذي أغلب على أمره ولا يغلب. فمن قلت هذه الألفاظ، لكن الحاقد ما يتمناش الخير للناس بل يتمنى زوال النعمة والعياذ بالله. ونهى عن ذلك، نعم، ونهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. في حديث يبدأ نظرنا أكذب الحديث، نظرنا أكذب الحديث: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حديث أيضا الإمام أحمد الترمذي: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء الأمم يعني إيه؟ المرض اللي يخلص على الأمم، المرض اللي يخلص على البلاد، على المجتمعات كلها يعني. يحصد والعياذ بالله. دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. عن أنس: إن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. حديث القدسي أيضا: الحاسد عدو نعمتي، الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي. سبحان الله، المفترض أن المؤمن يفرح للخير ينزل عند أي واحد، مفترض كده المؤمن يفرح الخير ينزل عند أي خلق من خلق الله. ولذلك كان من دعاء الصحابة رضي الله عنهم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم ما أصبح بي من نعمتك ولا بأحد من خلقك إلا فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أصبح بي من نعمتك ولا بأحد من خلقك، اللهم ما أصبح بي من نعمتك ولا بأحد من خلقك، ما أصبح بي من نعمتك ولا بأحد من خلقك إلا فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد. يعني كي يحمد الله على جميع النعم، يقر لله بأنه صاحب الفضل، بيحمد الله على الفضل اللي حتى اللي نزل على غيره من الناس. إذن يفرح لغيره، يفرح لنفسه ولغيره. نعم. والمحمود من ذلك هو الغبطة، الغبطة محمودة، والحسد مذموم. والغبطة معناها تتمنى ان يبقى عندك زي فلان، تتمنى ان يبقى زي فلان في علمه، في ماله، في ولده، في مكانته، في ما يعني وجاهته، ممكن تتمنى تبقى زيه، لكن لا تحسد عليه وتحسده وتتمنى زوال النعمه من عنده. والحديث مشهور: لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله علما فهو يقوم به اناء الليل أطراف النهار، يعني يعلم ويعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق به منه في وجوه الخير. قد ما معنى الحسد وكيف يعالج؟ الحسد أصله سببه، يعني نقول الحسد تمني زوال النعمة والعياذ بالله، تمني زوال النعمة. لكن قال لك أصل الحسد أن الإنسان عنده غريزة أنه يحب أن يرتفع على غيره، حتى يحب على حد يبقى أعلى منه. يقول لك العين تكره ليه؟ لا أعلى منه. في واحد الله يرحمه رحمه عليه كان يمازح، يعني قاعد مع واحد وبعدين عدي كلب مسك حاجة وضرب الكلب، الكلب ماشي بحال يا ابن مش عايز ضرب ولا حاجة، مسك حاجة وضرب الكلب، فقال لي العين تكره اللي أعلى منك. الله يرحمهم الاثنين، عارف أنا سعيد؟ أقول لك عليك مرجع. يعملك بمازح يعني. فقال لك طبيعة الإنسان أن يكره أن يعلو عليها أحد، يكمل وهو في القمة. فلما يشوف نعمة عند واحد يقول لك يبقى أحسن مني، طب ليه؟ ليه يبقى أحسن مني؟ طب يعني كلمة ليه دي غير واردة خالص، عقيدة لا تصح. فقال النفس تحب الرفعة وتكره أن يعلو عليها أحد ويشق عليها ذلك. يصعب عليه من الناس كويسة، الناس خيرة. فتحب زوال سبب الرفعة لتحصيل التساوي، وكلهم بالهم ايه؟ سواء. يعني اذا كان مثلا عنده ولد ما بيغيرش مجموعة يبقى عايز البلد كلها تتساوي. حتى يحدث التساوي. ولقد ورد في الاثر ثلاث لا ينجو منها احد، الظن والطيرة والحسد. سأحدثكم ثلاثة لا ينجو منها احد، الظن والطيرة والحسد. الظن والطيرة والحسد شرحناها كامل قبل كده. الظن يعني اللي هو الايه، تهمة الغير بغير دليل، تهمة الغير بغير دليل، يعني اتهم واحد بالخطأ او بالنقص او بالعيب وما عيش اي دليل، ما ظهرش منه اي غلط، ما غلطش وما ظهرش منه اي عيب، لكن قلبي يحدثني يقول لا ده مش كويس، اسم الظن السيء، الظن السيء. والطيرة حتى ولو ألف يوشكوا مني مثلا أشياء. فمن وجه الاثنين وعلى الجامعة وعشان مش الشهود في الجزء وعشان نقل خد دار وخد من دار وعمل حد من دار وأنا عامل نفسي مثلا أنا ها أنا مثلا ولد يعني واحد أفرد أو أربعة عشر كم واحد أجمع الاثنين ذا عمل الرجل هو صاحب الصحابة ما هو اللي ذم ده مش ظن، الظن ده احساس في القلب، ده ما فيش دليل يعني. والطيرة معروف اللي هي الايه، والحسد أدينا بنتكلم فيه. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا طيرت فامضي يعني لا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا ظننت فلا تحقق، حش تتجسس وتؤكد المعلومة اللي في دماغك. وإذا تضيرت تمضي ولا ترجع. تتشائم أنت رايح لمصلحة أو تعمل حاجة ما تتراجعش فيها عشان انقبض قلبك وأنا قلت مش هينفع الموضوع ولا بنقول أحسن، لا امضي واعتمد على الله. وإذا حسدت فلا تبغي، فلا تبغي الا تتمنى زوال النعم. عاوز تقول قل بسم الله ما شاء الله وربنا يرزقك مثل هذه النعم، نجاح، تفوق، علم، ذكاء، مال، ولد. علاج الحسد، قالوا علاج الحسد في اشياء. اولا النظر الى القضاء، ان يرضى بقضاء الله. ثانيا ان لا يتعلق بالدنيا كثيرا. لازم يمنع الحسد من نفسه يبقى عندي ثلاث أشياء: مؤمن بالقضاء والقدر فيرضى بقضاء الله، زاهد في الدنيا فلا يتعلق بها، لأن دائما الحسد بيبقى على إيه؟ المال، على العيال، على المنصب، على الجاه، على حاجة هذه يعني. إنما لو في شيء إنها يعني إذا كان في العلم تحصيل العلم اسعى وحصل العلم، إذا كان في العمل الصالح تسعى في العمل الصالح، إنما غالبا يبقى الحسد في تحصيل أمور الدنيا. والثالثة أن ينظر إلى النعم على أنها عبء ومسؤولية، عشان تزيل الحسد من نفسك تأكد إن اللي عنده مال كثير عنده هموم أكثر، اللي ماله أكثر من مالك همه أكثر من همك، واللي عنده ملك أكثر من ملكك همومه أكثر من همومه، واللي عنده عيال أكثر من عيالك همومه أكثر من همومه. فالدنيا مقرونة بالهم دائما والمسؤولية، أخذ الهم المسؤولية والمشاكل والتعب، كلما زادت أمور الدنيا كلما زادت همومها، فاللي عندها أقل همومها أقل. يعني اللي عنده أثنين عيلين أبي ربيهم يعني مسؤوليتهم غير اللي عنده خمسة ولا ستة، والله المستعان. اللي عنده 50 عمارة ومؤجر منها 40 و45 و5 مسكنهم العيال و5 قاعدين فاضيين يلقاه مهموم وشايل الهموم كلها والغموم والعياذ بالله. تنظر إلى النعم فإذا نظرت إليها تنظر إليها من حيث المسؤولية والهم والذي يترتب عليه فتزهد فيها. ثم إن الحساب في الآخرة يتناسب مع قدر النعم في الدنيا. كلما كانت النعم في الدنيا يعني بسيطة متواضعة يبقى الحساب عليها أقل، كلما كان الخير أكثر كلما كان الحساب عليه أكثر. والله المستعان، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اعف وارحم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.